جهل بعض الناس التوحيد وجهل معنى لا إله إلا الله. ترجم المصنف رحمه الله لهذه الترجمة قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ذلك أنه في زمانه من يظن أن التوحيد هو التلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله دون العمل بها، وهم يجهلون معناها ويصرفون شيئا من أنواع العبادة لغير الله جهلا منهم ولعدم معرفتهم بالتوحيد ولعدم معرفتهم بالإله ولعدم معرفتهم بأنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله. ولذلك استدل بقوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه أي من دون الله فلا يملكون كشف الضر إزالة ما نزل بكم من الضر ولا تحويلة. فبين الرب عز وجل قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي إن الذي يدعوه المشركون من الأولياء والصالحين هم يدعون الله عز وجل ويبتغون إليه الوسيلة، يبتغون القرب من الله عز وجل ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، فكيف تدعونهم من دون الله؟ لهذا يتبين لك أن من يدعو الأنبياء والصالحين إنه مشرك بالله عز وجل، لأن الله بين قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لأنه وجد في زمن الشيخ رحمه الله من يدعو الأنبياء ومن يدعو الصالحين ويقولون: هؤلاء لهم جاه عند الله وهؤلاء لهم منزلة عند الله وهؤلاء لهم من الكرامات ما ليست لغيرهم، وهم يدعونهم رجاء تفريج الكروبات وإزالة الشدائد. أخبر الله عز وجل أن هؤلاء الذين يدعون هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله. أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن دعاء غير الله من الأنبياء والصالحين مناف للتوحيد ومناف لكلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا من تفسير التوحيد، أنه ظن من ظن أن الشرك إنما هو أنه لا يعترف بربوبية الله، وأنه إذا أقر بربوبية الله فقد وحد. فقال تبين الشيخ رحمه الله أنه إذا أقر بربوبية الله ولكنه يدعو من دون الله، يدعو من دون الله صالحا أو طالحا، فقد أشرك بالله، أشرك بالله عز وجل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الذي يدعو الولي إن كان وليا، إن كان وليا من أولياء الله، وإلا ربما أنه ليس كذلك، ولكن لو كان من أولياء الله فهذا الولي يتقرب إلى الله ويرجو رحمة الله ويخاف من عذاب الله، فكيف تدعوه وهو لا يملك كشف الضر ولا تحويله؟ فبهذا يعلم أن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو التجأ إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله عز وجل شركا أكبر يخرج من الملة. ولو أنه دعا هذا الولي ليقربه إلى الله، إنه كما أخبر الله عز وجل عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم ذكر من تفسير التوحيد ما ذكره الله عز وجل عن الخليل بقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا أيضا من تفسير التوحيد أن يتبرأ المسلم من كل إله من كل معبود سوى الله، أن يتبرأ المسلم من كل معبود سوى الله عز وجل، لأنه كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام إنني براء مما تعبدون، وهم يعبدون الله ولكنهم يعبدون مع الله غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله. فإذا قال المسلم لا إله معناه أنه لا إله حق، وليس أنه معناه لا إله مطلقا، بل الخبر لا إله حق، فلا إله نافية للجنس، لا نافية للجنس، إله اسمها مبني معها على الفتح، وخبرها حق، أي لا إله حق إلا الله. ولذلك تبرأ الخليل عليه الصلاة والسلام مما يعبدون، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا، من كان كذلك مع الله فقد عبد الله، ومن كان كذلك مع غيره فقد عبد مع الله غيره. الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا، فلا إله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ولا يقال ولا وقد أخطأ من قال إن من قال لا إله أنه نفى جميع الآلهة، فبدعه أهل العلم وقالوا إن هذا من قول أهل البدع، بل لا إله حق، لا يقال لا إله أنه ما يظن بالخليل أنه لما قال إنني براء مما تعبدون أنه تبرأ من الإله الحق، بل إنه تبرأ من الآلهة الباطلة، كما أخبر الله عز وجل بقوله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فأنت أيها المسلم عليك أن تعرف أنك إذا قلت لا إله أنك قلت لا إله نفيت جميع الآلهة الباطلة، أن الذين يقولون لا إله إلا الله يعني ليس في الوجود إلا الله هؤلاء أهل الوحدة وأهل الاتحاد، ومن نحى نحوهم من غلاة الصوفية الذين يقولون ما في الوجود إلا الله، وهم يقولون لا إله لا موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، سواء عبد شجرا أو حجرا أو صنما فهو يعبد الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا أيضا قول باطل، بل لا إله حق إلا الله، إنه يوجد من يعبد من دون الله، يوجد من يعبد الأشجار، ويوجد من يعبد الأحجار، ويوجد من يعبد الأولياء والصالحين، وهؤلاء آلهة باطلة. فمعنى لا إله حق إلا الله هذا تأكيد، إلا الله هذا تأكيد للخبر، لأنك إذا قلت لا إله لا نافية للجنس، إله اسمها مبني معها على الفتح، وأين الخبر؟ الخبر محذوف، تقديره حق، لا إله حق. وهذا بحث مهم ينبغي للمسلم أن يتفطن له وأن يتذكره حينما يقول لا إله إلا الله، أنه يوجد من جنح ومال إلى أنه إذا قال لا إله أنه ينفي جميع الآلهة، وكما تقدم لا يظن بالخليل عليه الصلاة والسلام أنه لما قال إنني براء مما تعبدون أنه تبرأ من ربه من إلهه جل وعلا، بل إنه تبرأ مما يعبدون من الآلهة الباطلة، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، أي أيضا أثبت أنه ما تبرأ وأكد ما تبرأ من الإله الحق جل وعلا. ثم قال الله عز وجل جعلها كلمة باقية في عقبه، أي كلمة التوحيد، جعلها كلمة باقية في عقبه أي في ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وجعلها كلمة باقية في عقبه، ونبينا صلى الله عليه وسلم من عقبه ومن ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وهكذا من دان لله عز وجل وأخلص العبادة لله، إن الله يبارك فيه ويبارك في ذريته ويبارك في نسله، إذا غار لله وغضب لله وترك لله، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، فلما تركهم واعتزلهم لله بارك الله في ذريته وجعل في عقبه من يقول لا إله إلا الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الأثر الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله وهو حديث قدسي، ذكر ابن تيمية رحمه الله إن الله عز وجل يقول إني أنا الله لا إله إلا أنا إذا رضيت بارك، والبركتي ليست لها نهاية، وإذا غضبت لعنت، وإن اللعنة لتبلغ السابعة من الولد، وإذا رضي الله عن العبد بارك، وبركة الله ليست لها نهاية، فلربما يتقى العبد ربه ودان لله عز وجل وأخلص العبادة لله بدل الكفار والمشركين وتبرع منهم ومما يعبدون، الله عز وجل يبارك فيه ويبارك في نفسه من نسله، فلربما أن ولده لا يكون كما يطلب، ولكن يأتي الله بولد ولد أو بولد ولد بعده، فلا بد من يكون من ذريته من يخلص العبادة لله كما كان الخليل وجعلها كلمة باقية في عقبه، وكما جاء في هذا الأثر الذي قرره ابن تيمية رحمه الله وهو حديث قدسي، إني أنا الله لا إله إلا أنا إذا رضيت تبارك وليست لبركة في نهاية. وإذا غضبت لعنت إن لعنته لتبلغ التابع من الولد عياذا بالله من ذلك. ولذلك كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، يعني حفظ الولد بسبب صلاح والديه. وهكذا كما ذكر الله عز وجل في قصة الكهف في سورة الكهف: لهذا يعلم العبد أنه أن إخلاصه وأن غيرته وغضبه وبراءته من الشرك وأهل الشرك أن الله عز وجل يبارك له في عمله ويبارك له في ذريته. وهذا أيضا من تفسير التوحيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله أيضا من تفسير التوحيد قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بمعنى ذلك أن هذا مما يناقض التوحيد، أنه من تفسير التوحيد أن هذا مما يفسر التوحيد ويبين معنى لا إله إلا الله. أنه يوجد في زمن الشيخ رحمه الله من لم يعرف التوحيد، وإنما ظن أن التوحيد هو الاعتراف بالله بالربوبية دون غير ذلك، ويقر لله بالربوبية ويظن أن هذا هو كمال التوحيد. أورد المصنف رحمه الله هذه الآية وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم للنبي أن الله عز وجل قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما حل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك إذن عبادتهم. وبيّن الشيخ رحمه الله في هذه الآية أن هذا من تفسير التوحيد ومن تفسير لا إله إلا الله، أنه من كان كذلك أنه يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله على عباد الله، أنه يتبع على ذلك ويعتقد حله، يعني يعتقدون حل ما أحل وتحريم ما حرم دون رجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، بدون أنه عن علم، وإنما هو عن هوى ومحبة لذلك، عن جهل بأحكام الشرع وعدم معرفة بالدين، وإنما هو يقول كذلك. فهذا أيضا مما يناقض لا إله إلا الله، بخلاف الطاعة في المعصية مع اعتقاد أنها محرمة، فهذا شيء آخر من أنواع الكبائر. إنما هذا في اعتقاد حله أو في اعتقاد تحريمه، والله عز وجل قد أحله. إذا أحل الله شيء وحرمه آخر بدون علم وبدون بصيرة وبدون معرفة، واعتقد الناس تحريم ما أحل الله تحريم ما أحل الله، وهم يعرفون أن الله أحله ولكن يحرمونه لأجل هذا، فهذا أيضا مما يناقض لا إله إلا الله. بخلاف ما إذا أطاعه وهو يعتقد أنه محرم وأن الله حرمه وأنه حرام، أو يعتقد أنه حلال وأن الله أحله ولكن حرمه طاعة لهذا، فهذا شيء آخر ونوع آخر، وليس منا بل هو من الكبائر. ثم ذكر المصنف رحمه الله أيضا لا يبين التوحيد ويبين لا إله إلا الله قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا أيضا ما يناقض لا إله إلا الله، والمحبة على أنواع، محبة طبيعية كمحبة الولد ومحبة الأهل ومحبة المال، هذه ما تناقض لا إله إلا الله. إنما الذي أراد في هذه الآية هي محبة العبادة، هي محبة العبادة، فمن أحب غير الله محبة العبادة، محبة العبادة التي لا تجوز إلا لله، فقد أشرك بالله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أشباها ونظرا يحبونهم كما يحبون الله عز وجل. وقد مثلنا تقدم أن المحبة على أنواع، أن من يحب المال ويحب الولد ويحب الأهل محبة طبيعية، ليس هذا من الشرك، إنما الشرك هو محبة غير الله فيما هو من خصائص الله، محبة العبادة التي فيها الذل والخضوع، التي فيها الذل والخضوع والانقياد، هذه لا تجوز إلا لله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. هذه هي محبة العبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فالمؤمنون يحبون الله عز وجل محبة شديدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن للإيمان حلاوة، لأن للإيمان حلاوة محسوسة في القلب. إذا وصل الإيمان إلى القلب فإنه يجد العبد حلاوة في قلبه، يتلذذ بالتوحيد، يتلذذ بتلاوة القرآن، يتلذذ بالصلاة، يفرح ويستبشر بطاعة الله، يفرح بطاعة الله عز وجل بما يجد من أنسه ومحبته لربه الذي أمره بهذا الشيء. وهذا شيء معروف، فلو أمرك من المخلوقين من تحبه وسهلت عليك طاعته ولرغبت في قضاء حاجته لأنك تحبه، يعني لو أمرك مخلوق بقضاء حاجة وأنت تحب هذا المخلوق، لسهل عليك قضاء حاجته، ولفرحت بقضاء حاجته حتى ولو شق عليك ذلك، ولو صعب عليك ذلك، لأنك تحب هذا الشخص، وتحب هذا الولد، وتحب هذه الزوجة، فأنت يعني لا يشق عليك ولا تستصعب أمرها وما أمرت به، فأنت حينما تريد قضاء الحاجة تستأنس بذلك، بخلاف ما إذا لو أمرك من تبغضه أو الذي لا تحبه فأنت تمشي على ورائك وتستسهل قضاء حاجته وتشمئز وتنقبض، كل ذلك بأسباب عدم المحبة. والله عز وجل إذا أحبه العبد سهلت عليه العبادة وفرح بالعبادة واستبشر بالعبادة وسهلت عليه. ولذلك قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأنه هذا الفرق بين المؤمن والمنافق. المنافق كما قال الله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أما المؤمن فليس كذلك، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود بالكفر يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى أو يتلف في النار. فهذه المحبة الحقيقية، هذه محبة العبادة لا تجوز إلا لله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. وهذا أيضا من تفسير التوحيد، من تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. على المسلم أن يحرص على محبة الله، على محبة الله عز وجل، وعلى الإقبال على الله والإنابة إلى الله، المحبة التي فيها الذل والخضوع، التي فيها الإنابة، التي فيها الرجوع إلى الله عز وجل. ولذلك ما دعا من دعا ولا ذبح من ذبح لغير الله إلا بأسباب المحبة، تجده يحب هذا المقبور أو يحب هذا الولي، ويسهل عليه أن ينحر له، يسهل عليه أن يسافر إلى قبره، يسهل عليه أن يعكف على قبره، يسهل عليه البكاء والصراخ عند قبره، أنه يحب هذا المقبور ويعظمه ويرغب إليه. وهذه المحبة من خصائص الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهذا أيضا من تفسير التوحيد. يعني علمت أن من أحب غير الله المحبة التي لا تنبغي إلا لله، محبة العبادة، المحبة التي فيها الذل وفيها الخضوع وفيها الإنابة وفيها الإقبال وفيها الطاعة، فإن هذه لا تنبغي إلا لله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر. وأما المحبة المال ومحبة الولد ومحبة الأهل، هذه ليست من الشرك، وإنما هي محبة طبيعية إذا لم تؤدي إلى معصية الله ولم تمنع عن طاعة الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله من تفسير التوحيد قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا أيضا ينبغي أن يتفطن له، إن من الناس من يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله أن هذا هو التوحيد، ولو لم يكفر بما يعبد من دون الله، وليس كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. إن من الناس من يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله إن هذا هو التوحيد، ولو لم يكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بما يعبد من دون الله هو اعتقاد بطلان عبادة غير الله والبراءة منها ومن أهلها. فإذا لم يعتقد بطلان ما هم عليه ولم يتبرأ منهم ومما يعبدون، فإنه ما كمل توحيده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. إن من الناس من يقول لا إله إلا الله ولكنه ما يتبرأ من الشرك وأهل الشرك، ولا يعتقد بطلان ما هم عليه، وهذا ما تم توحيده وكمل. وذلك كما قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت ما هو؟ قبل